بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الأستاذ السيد سابق رحمه الله في الوتر: استحباب تعجيله لمن ظن أنه لا يستيقظ آخر الليل، واستحباب تأخيره لمن ظن أنه يستيقظ آخره. قال: يستحب تعجيل صلاة الوتر أول الليل لمن خشي أن لا يستيقظ آخره، كما يستحب تأخيره إلى آخر الليل لمن ظن أنه يستيقظ آخره. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظن منكم أنه لا يستيقظ آخر الليل آخره أي الليل فليوتر أوله، ومن ظن منكم أنه يستيقظ آخره فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل محظورة، يعني تحضرها الملائكة، وهي أفضل. رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. هذا صريح في أن الوتر أفضل أن يكون في آخر الليل. إن صلاة آخر الليل محظورة وهي أفضل، يعني ما بعد نصف الليل هو في آخره، وكذلك في ثلثه الأخير، فإن ذلك كله آخر الليل. والليل يبدأ من المغرب إلى الفجر، لقول الله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي إلى غروب الشمس. وإذا طلع الفجر فقد انتهى وقت الوتر، الفجر الصادق. قال عنه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: متى توتر؟ قال: أول الليل بعد العتمة، أي بعد صلاة العشاء. قال: فأنت يا عمر؟ قال: آخر الليل. قال: أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالثقة، وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة، يعني أنت أخذت بالاحتياط المغصوب منه أنه يضمن أنه قد أوتر، وعمر أخذ بالقوة أن صلاة آخر الليل أفضل، وهو عازم على القيام. رواه أحمد وأبو داود والحاكم وخاصة على نشاط مسلم والصحة والشيخ الألباني. قال: وانتهى الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنه كان يوتر وقت السحر لأنه الأفضل كما تقدم. قالت عائشة: من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. رواه الجماعة. ومع هذا فقد وصى بعض أصحابه بألا ينام إلا على وتر، أخذا بالحيطة والحزم. وكان سعد بن أبي وقاص يصلي العشاء الآخرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يوتر بواحدة ولا يزيد عليها. فقيل له: أتوتر بواحدة لا تزيد عليها يا أبا إسحاق؟ قال: نعم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذي لا ينام حتى يوتر حازم. رواه أحمد ورجاله ثقات. وإن أحب بعد أن أوتر، إذا تيسر له القيام من النوم آخر الليل، فإنه يمكنه أن يصلي بعد الوتر ركعات شفع، ولا يحتاج إلى أن يشفع الوتر بركعة ثم يصلي شفعا ثم يوتر بثالث. فكما أنه لا وتران في ليلة، فمفهومه أنه لا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة. ومن أوتر بركعة ثم أوتر بأخرى ليشفعها ثم أوتر ثالثة فقد أوتر ثلاث مرات. والصحيح أنه يصلي شفعا بعد الوتر ولا ينقض وتره. قد قال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس، كما نقلته عائشة رضي الله عنه. فهذا دليل على أن قوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، على سبيل الأفضلية والاستحباب. ويمكنه أن يجعل الوتر في الأول ثم يصلي شفعا بعد ذلك كما ذكرنا. عدد ركعات الوتر. قال الترمذي: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الوتر 13 ركعة وإحدى عشرة ركعة وتسعة وسبعة وخمس وثلاث وواحدة. قال إسحاق بن إبراهيم: معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر 13 ركعة أنه كان يصلي من الليل 13 ركعة مع الوتر، بالوتر يعني، مش مع الوتر يعني غير الوتر، معها يعني إيه بها، يعني من جملتها الوتر، فنسبت صلاة الليل إلى الوتر لأن المجموع صار وترا، فكان ذلك كله وترا. والذي يظهر أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأكثر من 9 ركعات متصلة، ثبت الوتر 5 متصلة و7 متصلة و9 متصلة، وعلى الراجح 3 متصلة. نص صريح في 5 و6 في 5 و7 و9، وعلى الراجح ب3 ركعات، إن ظاهر الأحاديث أنه أوتر ب3 متصلة، وهناك روايات صريحة في ذلك في صحتها بعض المناقشة، وصححها بعض العلماء في النص على الوتر ب3 متصلة ليس فيها تسليم. وأما الوتر بركعة واحدة فثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يوتر بركعة، أما 11 فمجموع صلاته وكذا 13. قال: ويجوز أداء الوتر ركعتين ثم صلاة ركعة بتشهد وسلام. برضو هيتم الثلاثة دول الوتر من جهة أن المجموع صلاة وتر، كما يجوز صلاة الكل بتشهدين وسلام فيصل الركعات بعضها ببعض من غير تشهد. هو كان يصلي 2 2 2 2 2 6 وبعدين يوتر بركعة، ده اللي ثابت في حديث ابن عباس نصا. يوتر بركعة واحدة، هل كان يقوم ليلة كاملة بركعة واحدة؟ لا، ممكن يكون يوتر بركعة يعني منفردة غير كامل. لا، هو كله هيبقى قيام ليل، بس المقصود يوتر بركعة يعني بتسليم ركعة بتشهد واحد وتسليم قبلها من الركعتين اللتين قبلها وليست متصلة بها. يجوز أداء الوتر ركعتين ركعتين ثم صلاة ركعة، المفروض كان يزود كلمة ركعتين هنا، كما يجوز صلاة الكل بتشهدين وسلام. تشهدين وسلام ده لما يكونوا كم؟ 6 7 و9. ليه؟ عندكم نسخة كده؟ أنهي طبعا هو ده الصح يعني، النسخة القديمة هو الصح كده، نحط ركعتين. يجوز أداء الوتر ركعتين ركعتين لأنه هو أصلا ما ثبتش صيغة أن هو يوتر تشهدين 3 ركعات متصلة تشهدين وسلام، بل ورد النهي عن ذلك. قال: كما يجوز صلاة الكل بتشهدين وسلام فاصل الركعات بعضها ببعض من غير أن يتشهد إلا في الركعة التي هي قبل الأخيرة فيتشهد فيها ثم يقوم إلى الركعة الأخيرة فيصليها ويتشهد فيها ويسلم. ويجوز أداء الكل بتشهد واحد وسلام في الركعة الأخيرة، ده تشهد واحد وسلام في الركعة الأخيرة إذا صلى الوتر 3 متصلة أو 5 متصلة، هذه هي السنة لمن أرادها، وإن فعل غير ذلك أجزأ. والأحب إلينا أن يفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أن يختار بين هذه وينوع. فأحيانا يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر ركعة واحدة، كما ثبت من حديث ابن عباس عندما بات في بيت ميمونة، ويمكن أن يوتر بخمس بثلاث متصلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالمغرب، ويمكن أن يوتر بخمس متصلة لا يجلس إلا في آخرها، ويمكن أن يوتر بسبع يجلس في السادسة والسابعة وبتشهدين وسلام واحد، يجلس في السادسة ثم يقوم كما يقوم من الثانية في المغرب، ويجلس في الثامنة والتاسعة دون سلام بينهما، فيجلس في الركعة الثامنة ويتشهد ثم يقوم قبل أن يسلم ويصلي الركعة التاسعة. هذا هو الذي ورد. قال ابن القيم: وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في الوتر بخمس متصلة وسبع متصلة، كحديث أم سلمة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس، لا يفصل بسلام ولا بكلام. هذا صريح في أن السبع متصلة والخمس متصلة. رواه أحمد والنسائي وابن ماجة بسند جيد، صححه الشيخ الألباني. وكقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرهن. متفق عليه. الصريح أنه يصلي خمسة متصلة بتشهد واحد وجلوس واحد. حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 9 ركعات لا يجلس إلا في الثامنة، فيذكر الله وأحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي 9، ثم يقعد ويتشهد ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه الوحي وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه في الأول، يعني جلس في السادسة والسابعة وصلى بعدها إيه؟ ركعتين جالسا. وفي لفظ عنها: فلما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات، لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة. وفي لفظ: صلى 7 ركعات لا يقعد إلا في آخرهن. أخرجه الجماعة. فاضل 7 يجلس في آخرها فقط. هو ده التشهد. وفي لفظ قال: كلها أحاديث صحيحة صريحة لا معارض لها سوى قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وهو حديث صحيح، لكن الذي قاله هو الذي أوتر بالسبع والخمس، وسننه كلها يصدق بعضها بعضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل عن صلاة الليل بأنها مثنى مثنى ولم يسأله عن الوتر، وأما السبع والخمس والتسع والواحدة فهي صلاة الوتر. والوتر أو الوتر اسم للواحدة المنفصلة مما قبلها وللخمس والسبع والتسع المتصلة، كالمغرب اسم للثلاثة المتصلة. فإن انفصلت الخمس والسبع بسلامين كالإحدى عشرة كان الوتر اسما للركعة المفصولة وحدها، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر له ما قد صلى. هذه صحيح. حلو وصد فاتفق فعله وقوله وصدق بعضه بعضا. ولم أذكر الروايات التي في الثلاث وهي حديث عائشة كان يصلي 4 ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. طبعا 4 الظاهر هم ركعتين ركعتين ويستريح، ثم يصلي 4 ركعتين وركعتين ويستريح. وإن كان البعض قد أخذ من ذلك أنها متصلة، لكن حديث صلاة الليل مثنى مثنى يرجح أنها 4، إنما سماها 4 لوجود فاصل في ما بين الركعات وليس لأجل أنهما 4 متصلة. قال ثم يوتر بثلاث ظاهره عدم السلام التشهد فيها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا توتروا لا تشبهوا لا توتروا بثلاث لا تشبهوا بالمغرب، وهو حديث صحيح. ولكن ثابت في روايات حديث ثم يوتر بثلاث في بعض الروايات فيها تصريح، وليس فقط ظاهر أن هذا كان أنه كان بلا تسليم، بعض الروايات فيها أنه كان بلا تشهد بلا تشهد. وجمع ابن حجر بالوتر بثلاث والنهي عن التشبه بالمغرب بهذه الطريقة، قال طريقة عدم التشبه بالمغرب أن لا يجلس في التشهد الأوسط. والله أعلم. نعم. لا، سنة العشاء هم أول ركعتين في قيام الليل. ما هم دول بعض ابن القيم بيجعل الركعتين اللي بعد الوتر يشبهان سنة للوتر أو تكملة للإحدى عشر. صلاة العشاء سنة العشاء الراتبة هي جزء من قيام الليل، يصلي أول ركعتين خفيفتين هما سنة العشاء. خلاص، لو صلىها 3 ركعات متصلة وتشهد واحد فإنه ينوي أن ركعتي سنة العشاء دخلتها في هذه الصلاة، وإلا فسعدنا وقص كم يوتر واحدة فقط، الأمر يحتمل كل ذلك. هي في رواية صريحة فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، إذا فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة رواية كلامها صحيح. القراءة في الوتر يجوز القراءة في الوتر بعد الفاتحة بأي شيء من القرآن، قال عليه ليس من القرآن شيء مهجور، فأوتر بما جئت. قال ولكن المستحب إذا أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، والمعوذتين والصحيح الأولى والمعوذتين أحيانا، لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، والمعوذتين. صحيح أبي داود. في بعض الروايات فيها قل والمعوذتين، بعضها بيقول هو الله أحد. هل هذا مقتصر على ما إذا صلى 3 ركعات متصلة؟ لا يلزم، فإنها قد قالت أوتر ب13 ركعة وليست متصلة، فيمكن أن تكون فيما إذا أوتر ب3 غير متصلة أن يقرأ في آخر ركعتين قبل صلاة الوتر بسورة الأعلى وسورة الكافرون، ثم بعد ذلك يوتر بركعة واحدة هي يقرأ فيها بقوله الله أحد، ويضيف أحيانا والمعوذتين. القنوت في الوتر، يشرع القنوت في الوتر في جميع السنة، لما رواه أحمد وأهل السنن وغيرهم من حديث الحسن بن علي قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، تباركت ربنا وتعاليت. وصل الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: هذا حديث حسن، إلا أنه صلى الله على محمد على النبي محمد في الوتر النساء فقط. قال الترمذي: هذا حديث حسن، ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيء أحسن من هذا. صححه الشيخ الألباني. وقال النووي: إسناده صحيح. وتوقف ابن حزم في صحته، مع أنه ليس صريحا في أنه في القنوت. كلمات يقولهن في الوتر، لو قال والمشهور عند أهل العلم جميعا أن هذه كلمات في الوتر، وثبت أنها كانت تقال في الوتر في رمضان، في عندما جمع عمر رضي الله عنه الناس على كعب، على أبي بن كعب، على أبي بن كعب. فلهذا قالوا أن هذه كلمات في الوتر. أما أنه يشرع في جميع السنة، فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنط في جميع السنة، وإلا لنقلت عائشة وابن عباس وحذيفة وغيرهم ممن نقل صلاته بالليل عليه الصلاة والسلام لنقلوا هذا ولو مرة، حيث أنه لم يفعل. فقد دل حديث الحسن بن علي على مشروعية هذا الوتر، على مشروعية هذا القنوت في الوتر أحيانا، الله أعلم. ولو قالها في السجود أو في التشهد فقد أدى ما أمر به، فقد أدى ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الحسن في تعليمه ذلك، لأنه قال علمه كلمات يقولهن في الوتر، فلو قالها في أي جزء فقد قالها في الوتر. قال هذا، قال ابن حزم توقف في صحة هذا الحديث، فقال هذا الحديث وإن لم يكن مما يحتج به فإنا لم نجد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره، والضعيف من الحديث أحب إلينا من الرأي، كما قال أحمد بن حنبل. طبعا هو الضعيف اللي أصدهم عليه لما كان ضعيف الحديث منقسم إلى قسمين فقط، صحيح وضعيف، كانوا يعدون الحسن من جنس الضعيف، بما حديث الحسن هو ضعيف في طريقه هذا، لكن تقوى بغيرها فارتفع إلى رتبة الصحيح أو حسن لغيره. فهذا الذي قصدوا به أنه أحب إلينا، الضعيف الذي أحب إلينا من الرأي. أما الضعيف الضعيف كالموضوع والباطل ونحو ذلك فليس مما يحتج به، وكذا الضعيف جدا، هذا لا يكون أقرب من الرأي، القياس أفضل. قال: وهذا مذهب ابن مسعود وأبي موسى وابن عباس والبراء وأنس والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وابن المبارك والحنفية، ورواية عن أحمد. قال النووي: وهذا الوجه قوي في الدليل، يعني أنه يشرع القول بقنوت الوتر، لكن كما ذكرنا يفعل ويترك. قال: وذهب الشافعي وغيره إلى أنه لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان، لما رواه أبو داود أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب وكان يصلي لهم 20 ركعة، وكان يصلي لهم 20 ليلة، ولا يقنت إلا في النصف الباقي من رمضان. وروى محمد بن نصر أنه سأل سيد الجبائر عن بدء القنوت في الوتر، فقال: بعث عمر بن الخطاب جيشا فتورطوا متورطا خاف عليهم، فلما كان النصف الآخر من رمضان قنت يدعو لهم. لكن هذا الذي جرت به العادة، واستمر أبي بن كعب يفعل ذلك، ونقول هذه سنة المواظبة على القنوت والزيادة على الدعاء الوارد. أعني أنه ثبت عن أبي رضي الله عنه كان فيما يقول: اللهم قاتل كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما استطاع من خير للمسلمين. فنقول هذا التطويل في قنوت الوتر إنما يشرع مواظبا عليه في النصف الثاني من رمضان اتباعا لهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأما قبل ذلك فيقتصر على ما ورد حديث على ما ورد به حديث أنس حديث الحسن ابن علي رضي الله عنه ولا يواظب عليه. إن أتى عارض كمصيبة نزلت أو يعني أزمة في جيش في الجهاد شرع أن يقنط، والله أعلم. قول الشافعي في عدم قنوت الوتر ومشروعية قنوت الفجر مذهب غير سديد، لأن الأحاديث الوردة في قنوت الفجر ضعيفة وهي في الحقيقة محمولة على طول القيام، تطويل القيام في صلاة الفجر أو في أركانها حتى بعد رفع الركوع. وأما القنوت المعروف فهو إنما ورد فقط في قنوت الوتر عن من حديث الحسن ابن علي اللهم اهدنا فيمن هديت، فلا يشرع أن تقال في الفريضة. إيه بقى ده؟ لا، الفعل سنة في الصلوات الخمس وفي الفجر والمغرب وفي الفجر والظهر والعشاء وفي الفجر فقط عند النوازل، وتركوه فيما سوى ذلك في غير النوازل هو السنة. وهذا الأمر ليس أنه يفعل ويترك كما يختار، ليس أنه فعله سنة وتركه سنة يفعل واتفه كما يريد في قنوت الوتر في قنوت الفجر، لكن احنا نقول في الوتر ايه يفعل واتفه احيانا كما يريد دون تقييد، وبنقول ما يزودش الا في نازلة او في النصف الاخير من رمضان، يزود على اللهم اهدنا في من هديت الى تباركت وتعاليت وصل الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن القنوت في الفجر وبقية الصلوات هو في قنوت النوازل، لا يبطل الصلاة، مسألة اجتهادية أصلا ولا ينكر فيها حتى على القول بالبدعية اللي هو قول أبي حنيفة، لأن أبو حنيفة رحمه أبا حنيفة رحمه الله يقول بأن القنوت في الفجر بدعة خلاف الحنابلة بيقولوا خلاف الأولى، والشافعي بيقولوا إيه سنة مؤكدة يسجد للسهو إذا تركه، ومالك يقول يقنط قبل الركوع سرا. فالمسألة اجتهادية بلا شك، وتفسير القنوت بطول القيام نوع من الاجتهاد، وبالتالي من أنه كان القنوت في الفجر ثابت عن حديث أنس رضي الله عنه، فالصحيح أنه يجوز له أن يفعل ما ذكرنا قنوت النوازل مشروع في الصلوات الخمس وأحيانا في الصلوات كلها وأحيانا في الفجر فقط وأحيانا في الفجر والمغرب وأحيانا في الفجر والظهر والعشاء، كل ذلك ثابت. ثم نقول في الوتر يفعل ويترك ثم ولا يزيد على القنوت الوارد في حديث الحسن إلا إذا نزلت نازلة أو كان في النصف الأخير من رمضان كما ثبت عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. لا، دعاء النوازل سنة مستقلة لا تحتاج إلى إذن إمام ولا غيره، العبادات والصلاة كلها ليست مما تحتاج إلى إذن أحد، الدعاء ليس محتاجا إلى إذن. صحيح. أيوة لو داوم على ذلك مسألة اجتهادية وتبديع أبي حنيفة ودراج على فكرة، لكن لا يلزم تبديع الشخص ولا يجعل مسألة غير مختلف فيها. قول عالم عن شيء انه بدعة ما يعنيش ان هو هذا القول ايه يعني يمنع الخلاف في المسألة، ده اجتهاده ان هو بدعة وغيره بيرى انه خلاف الاولى وغيره انه سنة، فمش ان العالم الفني قال بدعة يبقى خلاص ما فيش احتمال للمخالفة. لا مثلا النوازل في اي صلاة؟ لو صلى منفردا في المنزل لنازلة نزلت جامعة نازلة جامعة لجميع المسلمين او يتأثر بها عدد كبير من المسلمين يمكن ان يفعل ذلك منفردا. انا قلته والله احنا سرحانين ولا ايه؟ وحد يقول لي قنوت النوازل في الصلوات الخمس يبقى ايه؟ فجر بس، فجر ومغرب، فجر وظهر وعشاء، فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، اربع كيفيات كلها وردة وكلها في الصحيح، والجمع بينها مش انها في الخمس صلوات فقط وان دي لا، ده هو الواحد حد يقول في الفجر والمغرب، في الفجر والظهر والعشاء، واحد قال في الصلوات الخمس، واحد قال في الفجر، دي كلها قنوت نوازل يختار بينها، يفعل كذا احيانا وكذا احيانا، اختلاف تنوع.